الرحيل الرنا ماذا الورى يا كحيل الرنا ماذا الورى نقاش بالذهب خدك ورش من جلا بالحلا حسنك ومن من جلا بالحلا حسنك ومن علمك ذا المجانة والشواش من رقم خدك الوردي رقم لاز وردي ومن ذا للنقاش خفت أن أجتني زهر وفي كل جانب ذوابك الحناش يا أخاطر بنفسي والثامة والنهشني حان شجيد النهش محسنك مفتنك للناظرين كل من شاهدك أقبل وهش من يقيسك فديتك بالقمر والقمر يعتري خد النماش أو يقول لك شبه يا فاتني الله يقول لك شبه يا معشني فالعمى في عيون والعماش أبو حبيب.